أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. وين عم تشيل جنبك يا زميلك؟ جنبك يا زميلك قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هو خد بتاع هنا ثاني بوز بتاعه كل الميت كله Oh!

بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Thank you.